بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. وأشكر للزملاء الأخوة الكرام في مركز فقهاء، والأخوة الكرام في المكتب التعاوني، والأخوة الكرام القائمين على هذا المسجد هذا الترتيب وهذا التنظيم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. بادي ذي بدء، يعني حقيقة أنا حرصت في هذه الدورة المختصرة أن يكون اقتصارنا في التطبيقات على الجانب القضائي، لكونه هو ثمرة الفقه. فثمرة الفقه هو أن يعرف الإنسان حكم النازلة الفقهية أو حكم الواقع الفقهية، وأن يقوم به وأن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه في نفسه أو بينه وبين خلقه. وأيضا ثمرة الفقه هو القضاء بأن يحكم بهذه النازلة أو هذه الواقعة بما شرعه الله وما قرره. وحقيقة إن من الأشياء التي نفاخر بها في هذه المملكة العربية السعودية، في هذه البلاد المباركة، هو قيام قضائها على أساس من كتاب الله وسنة رسوله، ومصدره هو الشريعة الإسلامية، وهو المصدر الأساسي للتطبيقات القضائية لدينا، وللمبادئ القضائية وللأحكام القضائية، وفق ما نصت عليه كافة الأنظمة لدينا، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم الذي هو بمثابة الدستور للدولة، حيث نص في المادة 44 و43 من النظام الأساسي على أن القضاء يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. وهذا محض توفيق من الله عز وجل ومنه، نحمد الله عز وجل عليها. وهو ما يؤكد أهمية ربط كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى والتطبيقات، وكلام الفقهاء على التطبيقات القضائية الموجودة من ناحية صحة التوصيف الفقهي لها، ومن ثم إنزال وإعطاء الحكم الشرعي على هذه الواقعة. وقبل قبل الدخول، فأقول فأنتم جئتم هنا طالبا للعلم، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على هذا الأمر، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. فطالب العلم هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه، لما أتى أبي سعيد الطلاب يطلبون الحديث، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم والعناية به هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحق على كل من له فضل علم أن يعود به على من ليس له علم، وأن يجيب على أسئلته واستفساراته، وهذا واجب، وليس بفضل أو منة من الشخص أن يقوم، بل هو واجب من واجبات ما مكنه الله وما أعطاه من العلم أن يعود به. بل العلم لا يزكو ولا يثبت إلا إذا بذله الإنسان. أحببت قبل البدء أن أعطي نبذة بسيطة عن القضاء في المملكة العربية السعودية من جهتين. الجهة الأولى الاستناد على من جانب الموضوع، والجهة الثانية من جانب الإجراء. فالموضوع لدينا، وهو ما يحكم القضاء من جهة الموضوع، من جهة إعطاء الحكم الفقهي كما أسلفنا قبل قليل، هو أحكام الشريعة الإسلامية. وتفصيلا لهذا، فالمفتى فالمعليه العمل عندنا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفقا للأوامر الملكية الصادرة بهذا الشأن، ومنها أمر الشهير الصادر من الملك عبد العزيز رحمه الله على أنه يعمل بشرح المنتهى وكشاف القناع وما يشق على الناس فيظهر في المذاهب الأخرى. وهذا هو ما عليه العمل لدينا في هذه المملكة من جهة الموضوع. ويحدد في مسائل الاختلاف هو المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة العليا، وتصدر مبادئ بهذا الشأن في فصل في منازل في مسائل خلافية ليستقر عليها القضاء ويستمر. هذا من جهة الموضوع. ومن جهة الإجراء، ونعني بالإجراء هو الطريق إلى الوصول إلى هذا الحكم، سواء من ناحية هيكلة المحاكم أو من ناحية سبيل الحكم الشرعي أو طريق الحكم وصفته. فمن ناحية طريق الحكم الإجراء من جهة الموضوع، طريق الحكم وصفته، فغالبا ما يحكمها أيضا الجانب الذي ذكرنا، وفي بعضها قد نظم بنظام المرافعات الشرعية، وقد صدر في عام 1435 ناسخا للنظام المرافعات الشرعية السابق في عام 1421، والذي ينسخ نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر عام 1372 هجري. فنظام المرافعات الشرعية يبين في فصوله الأحكام الإجرائية المنظمة لحضور الخصوم مثلا وغيابهم، والمنظمة أيضا لإجراء وقواعد الجلسات، طريقة ضبط الجلسات، والمنظمة أيضا لطلبات الدعوة وصحيفة الدعوة والاختصاص، سواء الدولي أو المكاني أو النوعي لكل محكمة. وينظم أيضا المسائل المتعلقة بالإثبات مثل القرائن، بعض المسائل المتعلقة بالإثبات مثل القرائن ومثل اليمين وطريقة حضور من طلب منه اليمين وبعض البينات وما إلى ذلك. فهذه كلها ينظمها نظام المرافعات الشرعية. ثم ينتقل نظام المرافعات الشرعية بعد ذلك إلى الحكم، من ناحية الحكم، طريقة صدور الحكم، إجراء صدور الحكم وما يشتمل عليه الحكم، ثم إلى الاعتراض على الأحكام سواء عند الدرجة الأولى، الدرجة الثانية وهي محاكم الاستئناف، وسواء أو عند الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا، وسبيل الاعتراض بالنقض وأنواع طرق الاعتراض. كل هذه يبينها نظام المرافعات الشرعية. ثم ينتقل نظام المرافعات الشرعية بعد ذلك إلى الإنهاءات، وفي فصل كامل مستقل. ويعنى بالإنهاءات هي طلب من جهة واحدة بإثبات أمر معين كطلب حجج الاستحكام، ويعنى فيها في هذا الباب ما يتعلق في باب وما يقابله في الجانب الموضوعي هو باب إحياء الموات. وعرفها المنظم بقوله أن حجة الاستحكام هي طلب من العين، أي يقصد فيها الأرض تحت يده، إثبات تملكه لهذه العين من غير مواجهة خصم ابتداء. فتعنى الإنهاءات هو طلب إثبات أمر معين في غير مواجهة خصم ابتداء، كإثبات حصل الورثة، فيتقدم أحد الورثة إلى المحكمة بطلب إثبات وفاة مورثه وانحصار ورثته في الورثة المعنيين، ثم المحكمة تجري الإجراء الشرعي والإثبات الشرعي على هذا الأمر وفق إجراءات محددة حددها النظام، ثم بعد ذلك تحكم بهذا الأمر وتصدر فيه صكا مستقلا حكما بثبوت هذا الأمر. ولمن يعترض على هذا الحكم التقدم لدى المحكمة، فإذا اعترض شخص قال لا والله أنا وارث، أو اعترض شخص قال فلان ليس بوارث أو غيره، يتقدم إلى المحكمة وتنظر دعوى موضوعية، ثم تقرر المحكمة ما تراه حسب الأصول الشرعية، وترفع بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف ومحكمة المحكمة العليا إن اقتضى الأمر ذلك. هذا من جهة الإنهاءات. ثم النظام ختم أيضا في أحكام عامة، هذا من جهة المرافعات الشرعية ما يتعلق بالمحاكم الأحوال العامة والأحوال الشخصية والعمالية قد نظمها، والتجارية قد نظمها نظام المرافعات الشرعية. وعندنا نظام آخر ما يتعلق بالإجراءات الجزائية، وهو الذي ينظم ما إذا كانت الشكوى ضد المتهم أو ضد شخص معين بوصفه جان أو صاحب شكاية، يتقدم إلى الشرط ومن بعدها إلى النيابة العامة ومن بعدها إلى المحكمة العامة كدعوى عامة، وكذلك ما يلحق من أروش جنايات وغير تنظر فيها المحكمة الجزائية في والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة. وهذا ما يحكم نظام الإجراءات الجزائية وفق تفصيل وارد فيه، نظم مراحل المحاكمة وكيفية تقدم الدعوى وإلى غير ذلك، وهذا ما ينظمه هذا الأمر. أيضا لدينا ما يتعلق في الجانب الثالث أو الشق الثالث، النظام الثالث الذي يحكم إجراءات المحاكم، نظام التنفيذ. ومن المتقرر كما في رسالة أبي موسى عمر لأبي موسى الأشعري قوله رضي الله عنه: إنه لا خير في حق لا نفاذ له. فالقاضي إذا لم ينفذ حكمه فإنه لا خير في هذا القضاء، والقضاء إذا لم يكن أحكامه على سبيل الفور تنفيذها على سبيل الفور والنفاذ فإنه لا خير في هذا القضاء، لأن القضاء يجب أن يكون يقترن بالحزم وأخذ الحق من الضعيف إلى القوي ومن الظالم إلى المظلوم لكي تستقيم حياة الناس ومعاشهم وتستقيم أمورهم. وهذا ما ينظمه نظام التنفيذ عندنا في المملكة، ويعنى بالدرجة الأولى بتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة من المحاكم وتنفيذ العقود والالتزامات الصادرة من المكلفين الذين يوقعون وفق شروط معينة رسمها النظام على هذه الأمور، فتصبح سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري من ناحية الدعوة. ويبدأ أولا بالدعوة إلى السداد خلال مدة محددة تنفيذ الحكم، وهناك التنفيذ الجبري وهناك التنفيذ المباشر، ثم يجرى إجراءات التنفيذ بالجبري بمنع المدين أو المنفذ ضده من السفر ومن التعامل مع الجهات الحكومية، ويمنع أيضا من التوكيل وإلى غير ذلك، ويحبس تنفيذيا إذا وفق شروط حددتها لائحة نظام التنفيذ الصادرة في شهر صفر من هذا العام. وبهذا يكتمل عقد القضاء في الدرجة الأولى، وبعده إذا تم اعتراض في الدرجة الأولى فإنه ينتقل إلى محاكم الاستئناف والتي تنظر الاعتراض وتفصل في القضية، إما بتوجيه القاضي إذا كان هناك حكم في خطأ في الإجراء أو في التكييف أو ما غير ذلك، بتوجيه القاضي إلى الوجهة الصحيحة، أو بتأييد الحكم القضائي أو بنقضه وإحالة القضية لمن ينظرها من جديد. ثم بعد ذلك المحكمة العليا، وتعنى المحكمة العليا بمراجعة أحكام الاستئناف بهذا الأمر. وبهذا يكتمل عقد القضاء من جهة المراجعة والضمانات العدلية بمرور الأحكام والقضايا، غالب الأحكام والقضايا على أو بمرور بإمكانية مرور هذه الأحكام والقضايا على ثلاث درجات تقاضي، خشية من الخطأ والزلل وتعزيزا لهذه الأحكام التي تمس أرواح الناس وأرواح الناس وأجسامهم وأموالهم وظهورهم إلى غير ذلك مما يتسلط عليه القضاء. فالقضاء يتسلط على مال الشخص الممتنع، أو يتسلط على هذه المرأة بإلزامها بالعودة أو بالحكم عليها بالعودة إلى بيت الزوجية، أو بأخذ طفلها ووضع حضانته في حضانة شخص آخر أبيه أو غير ذلك أو العكس، أو تحديد موعد زيارة، كل هذا مما يتناول له القضاء. وخشية وجود خطأ في مثل هذا الأمر فقد أتيح الاعتراض على هذه الأحكام. هذه تقريبا نظرة إجمالية جدا، نظرة إجمالية واسعة على القضاء عندنا في المملكة، وهو يعني بحمد الله كما ذكرنا لكم قبل قليل أنه مستنده في كافة أحكامه وإجراءاته على الأحكام الشرعية التي نظمها الفقهاء نظمها الفقهاء رحمهم الله في كتبهم. فمن ذلك مثلا المدعي وفق ما نص عليه كتاب وفق ما نص عليه الفقهاء قالوا هو من إذا ترك دعواه ترك. وعندنا نظام المرافعات الشرعية نص على مثل هذا الأمر بكونه إذا ترك الدعوة ولم يحضر إلى الدعوة فإنه لا يتبع ولا يلاحق، بل يترك وتشطب الدعوة وتعتبر كأن لم تكن وفق إجراءات حددها النظام. وهذا كما ذكرنا لكم قبل قليل، هذه نظرة إجمالية لهذا الحكم. هذا من جهة الإجراء ومن جهة هيكلة المحاكم. أما من جهة الجانب الموضوعي وهو الذي يعنى به بالدرجة الأولى القضاة لكونه يترتب عليه صحة الحكم من عدمه، فكما ذكرنا لكم قبل فهو يعنى بالتوصيف الفقهي. يأتي الحكم أو يأتي المدعي ويدعي بدعوى، ثم القاضي يعرض الدعوى على المدعي عليه ويطلب إجابته، ثم يجري الوسائل الشرعية المثبتة لهذا الأمر إما بشاهدين أو يمين أو طلب قرائن أو بينات محددة، ثم يحكم القاضي، يوصف القاضي هذه القضية، ما هي العقد الذي يكتنفها، ما هو الحكم الشرعي الذي يعني يحدد هذا الأمر، ثم يصبغ عليه حكمه. وبالتالي القاضي من جهة الموضوع هو عمل مهم لكنه ليس هو الحجم الأكبر. فالقاضي هو قاضي في الدرجة الأولى، قاضي الوقائع بمعنى أنه يحرر هذه الواقعة. فإذا أتاه شخص قال فلان ضربني، ولا يأخذ هذه الكلمة على وجه التسليم، بل يحرر هذه الواقعة، هل هي فعلا وقعت أم لا، من حيث سؤال المدعى عليه. فإن أقر بهذا فقد كفاه مؤونة ما بعد ذلك، وإن لم يقر طلب البينة من المدعي وأجرى ما يلزم حيال ذلك، فيحرر الواقعة، هل تمت هذه الواقعة، هل هذه المبايعة تمت، يحررها عن الأوصاف غير المؤثرة التي تلحق بالوقائع. فكل واقعة تلحق فيها أوصاف غير مؤثرة، طريقة القاضي في التعامل معها هو تنقيح هذه الأوصاف غير المؤثرة ليخرج الوصف المؤثر، ثم بعد ذلك يصبغ عليها الحكم الشرعي، ثم ينطق حكمه ويجري عليه إجراءاته. ومن هنا كان القضاء صنعة، والقضاء ليس فقها فقط، وإنما القضاء صنعة ومهارة. وقد قال بعض الفقهاء رحمه الله أن القضاء صنعة دقيقة، فهي صنعة دقيقة تعنى بهذا الأمر، وهو في الدرجة الأولى القضاء يهتم بالفهم أولا وتمحيص هذه الوقائع بحيث تثبت واقعة محددة يستطيع القاضي أن يعني يحدد هذا ما ينطبق على هذه الواقعة ويسري عليها. بعد قليل إن شاء الله إذا سترون هذا إن شاء الله عز وجل في هذه الأحكام التي نتناولها بإذن الله عز وجل. وحقيقة المجال يعني كون أنه القضاء عندنا يربط بالفقه، يعني هذا أمر غاية في الأهمية، أنك تأتي إلى الواقعة الحادثة وتمحصها ثم تعطيها الحكم الفقهي وفق كلام الفقهاء هو غاية في الأهمية. ولذلك معكم الكتاب، كتاب العمدة، سنطرح الواقعة ثم نسأل إن شاء الله عز وجل ونشوف ما هي الواقعة المؤثرة، ماذا تكيف هذه الواقعة، وما الذي يدل عليها، وماذا يمكن أن نسبب لها، ثم ما هو ما يدل عليها من كتاب عمدة الفقه إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نبدأ. التوصيف الفقهي، ما هو التوصيف الفقهي؟ هو رد الواقعة إلى أصل من الأصول الشرعية ليتم بعد ذلك تطبيق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. أصل من الأصول الشرعية مثل العقود، سواء قلنا هذه الواقعة وصية أو وقف أو هبة أو إجارة أو شفعة أو غير ذلك، فإذا قدر القاضي بعد تمحيصها ووسائل إثباتها بأن يستطيع أن يرد هذه الواقع إلى أصل من الأصول الشرعية، فإنه يسهل عليه بعد ذلك أن يطبق الحكم الشرعي على هذه الواقعة. طيب، فتنزيل الحكم الفقهي على الواقع القضائية علشان أعطي الحكم الفقهي اللازم بهذه القضية لابد أني أوصفها، لابد أني أوصفها توصيفا دقيقا، وعليه فتوصيف الواقعة ماذا تكون، ماذا تسمى، ثم تنزيل الحكم الفقهي عليها أمران متلازمان. والقضاء والفتية يعني يشتركان في هذا الأمر، فإن المفتي إذا سأله المستفتي عن مسألة فإنه لا بد له أن يرد هذه المسألة إلى باب من أبواب الفقه ليعطيها الحكم الشرعي. وعليه فتقرير القاضي أن هذا العقد المتنازع عليه كونه عقد بيع أو سلم أو هبة أو إجارة هو توصيف له، وذلك يعني أن أوصاف الحكم قد انطبقت على هذا العقد. وتقرير القاضي أيضا أن هذا العيب المتنازع عليه موجب للخيار أو غير موجب هو أيضا توصيف له، وكذلك تقريره أن هذا القتل هو من قبيل القتل العمد العدوان أو من قبيل الخطأ أو شبه العمد، فهو يعطيه نفس هذه الأحكام، لأن أوصاف الحكم المقررة قد انطبقت عليه تقرير القاضي ذلك فيه هو توصيف لمتنازع فيه تماما. وقال هو كما يفعل الطبيب في توصيف الشكوى بأنها الداء الفلاني، فالمريض إذا ذهب إلى الطبيب يقول له مثلا أنا يوجعني مثلا بطني أو شيء، ثم يجري بعض الإجراءات ليعرف ما هو الداء ليسهل عليه الدواء بعد ذلك. وكذلك المهندس في توصيف عطر السيارة وغير ذلك. ودون ذلك، دون هذا التوصيف الفقهي سواء للمفتي أو للقاضي، فإنه سيظل يخبط خبط عشواء، يخبط خبط عشواء لا يدري إصابته من خطأه. ما يجزر التنبيه عليه أيضا أن تنزيل الأحكام على الوقائع يحتاج إلى فقه دقيق ونظر عميق. والسبكي رحمه الله عز وجل أشار إلى الفرق بين الفقيه المطلق وهو الذي يصنف ويدرس، وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي، فقال رحمه الله. وقبل ذلك نتكلم عن هناك فرق أيضا بين القضاء والفتية. فالقضاء يدخل في المعاملات ولا يدخل في العبادات، بينما الفتية تكون في العبادات وتكون في المعاملات، تكون أيضا في الأحوال الشخصية وغير ذلك. أما القضاء فلا يكون في العبادات، فلا يمكن أن يأتي شخص لآخر يقول أنا صليت كذا طب الحكم علي أو كذا، بل هو يدخل في المعاملات وما بعد ذلك مثل أحوال الشخصية والجنايات وغير ذلك. أيضا التوصيف الفقهي الفتوي للفتية ينبني على الثقة بالمستفتي. هو يقول إذا كان السؤال أو الواقع كما ذكرت فالجواب هو كذا. أما القاضي فلا يقول في حكمه إذا كان الواقع كما ذكر المدعي، بل هو يبني حكمه على إيش؟ على الحجج والبينات المظهرة والمثبتة لهذه الواقعة. أيضا أن التوصيف القضائي ينبني عليه الإلزام، فالقاضي يحكم بالحكم ويلزم به، بينما المفتي يبين الحكم الشرعي ولا يلزم به. وهذا فرق واسع في أثر الحكم القضائي والفتوى. فقلنا أن القاضي يزيد على المفتي بأنه يبني على الحجج والبينات, وأنه يلزم بفتواه وتوصيفه القضائي الفقهي بخلاف المستفتي. والسبكي رحمه الله عندما تكلم عن الفقيه القاضي قال الفقيه, الفرق بين الفقيه وبين الفقيه المفتي والفقيه القاضي, قال: واعلم يا أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب. فأما المرتبة الأولى فهو معرفة الفقه في نفسه, وهو أمر كلي لأن صاحبه ينظر في أمور كلية وأحكامها كما هو دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين, وهذه المرتبة هي الأصل, هي الأساس, أن يعرف القاضي أو المفتي معرفة الفقه في نفسه, فهي منطلق وهي الأساس. ثم قال رحمه الله, ثم قال مرتبة المفتي, ثم تكلم عنها, ثم قال مرتبة القاضي, قال: وهي أخص من مرتبة المفتي لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من الأمور الجزئية, وينظر زيادة على ذلك في ثبوت أسبابها ونفي معارضتها. فينظر, فمثلا إذا قال الشخص لفلان عند فلان لي مبلغ 10,000 ريال, فقال الشخص ذاك: نعم لكني سددته, هنا القاضي ينظر في سبب هذا الأمر وفي نفي معارضته الذي هو السداد, واضح؟ وما أشبه ذلك. وتظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي, تظهر للقاضي أمور لا تظهر للمفتي, فنظر القاضي أوسع من نظر المفتي, ونظر المفتي أوسع من نظر الفقيه, وإن كان نظر الفقيه أشرف وأعم نفع. وقال رحمه الله: فإذا علمت هذا ففقه عموم شريف نافع نفعا كليا, وهو قوام الدين والدنيا والفتوى خصوص فيها ذلك, وتنزيل الكري على الجزء من غير الإلزام, إلى آخر ما ذكره رحمه الله. طيب, ما أهمية التوصيف؟ لماذا نوصف الواقعة سواء, وهو ما يعني نمشي عليه في هذه التمارين إن شاء الله عز وجل, لماذا نوصف هذه الواقعة, هذا الحدث الذي أمامنا, ليش يهتم؟ يقول: لأنه هذا التوصيف يعين القاضي والمفتي على الاهتداء إلى الحكم على الواقعة. فسيأتي إن شاء الله بعد قليل عندنا دعاوى نقول ما هي الأوصاف, ما هو الوصف الفقهي لهذه الدعوة لأستطيع أن أعطيها أحكام الإجارة أو أحكام البيع أو أحكام الشركة وما إلى ذلك, فيقل خطأه ويسلم من الاضطراب في الأحكام, كالطبيب إذا شخص الداء سهل عليه الدواء. الجويني رحمه الله له عبارة يعني يجب أن يضعها طالب العلم وخاصة القاضي والمفتي نصب عينه, قال رحمه الله: وليس في عالم الله أخزى من متصد للحكم, لو أراد أن يصف ما حكم به لم يستطع. لو قال شخص هذا حلال أو حرام فقيل له: لماذا قلت هذا حلال أو حرام, ما هو الوصف الفقهي لهذا, فإن لم يستطع فكما ذكر قال: ليس في عالم الله أخزى من هذا الأمر. إذا لم يستطع القاضي أو المفتي أن يبين هذه المسألة تندرج على أي باب من أبواب الفقه, تصديه لهذا أمر خطير جدا وقول على الله عز وجل بغير علم. فالقاضي أو المفتي إذا تقحم الحكم دون توصيف للواقعة صار يخبط خبط عشواء كما ذكرنا قبل قليل. أيضا أهمية التوصيف, أن التوصيف كالميزان يعرف به صحيح الأحكام من فاسده, فإذا وصف الإنسان هذه المسألة وقال أنها تكون بيعا أو إجارة أو وقفا أو وصية, فهنا يتبين لك هل هذا التوصيف أو الحكم صحيح أو فاسد أو إلى غير ذلك. أيضا اختصار إجراءات التقاضي وتعجيل الفصل في القضية, فإن التوصيف الصحيح قد ينهي القضية في أوائل جلساتها في كثير من الأحوال الأحيان. طيب, صحة التوصيف الفقهي القضائي كيف ينطبق؟ هو يتوقف على أمرين. الأمر الأول فهو أن يحصل للناظر في الواقعة الفهم الصحيح والتصور التام لها، وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا فهم الواقعة فهما صحيحا وتصورها تصورا صحيحا فهذا الأمر الأول الذي يسوغ له أن يصف هذه الواقعة وصفا فقهيا ووصفا قضائيا صحيحا. وعليه فإن الإقدام على الحكم على الواقع دون تصورها هو أحد أهم المداخل التي يأتي من جهتها الخلل في الحكم عليها، والتصور الصحيح للواقع يحصل بين فهم الواقعة ذاتها وفهم ما يحيط بالواقعة من أحوال وملابسات وقراء وأمارات، والتقصير في هذين الأمرين أو أحدهما يفضي إلى الخطأ في الحكم على الواقع. قال ابن سعدي رحمه الله: جميع المسائل تحدث في كل وقت، وسواء حدثت أجناسها أو أفرادها يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصور الإنسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات ويحل المسائل الكلية والجزئية، ويشترط أن ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية. هذا الأمر الأول هو فهم الواقع الفهم الصحيح. الأمر الثاني أن يكون لدى الناظر في الواقعة هو المعرفة بأحكام الشريعة وقواعدها، ومن ذلك معرفة مواضع الاتفاق ومواضع الخلاف والعلم بدلالة الألفاظ. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط علما، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو فهم الواجب في الواقع، أي فهم الحكم الشرعي في هذا الواقع، وهو حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر. هذه مقدمة يعني رغبت فيها أن يعني يطلع الزملاء الكرام الأحبة الكرام على الجانب القضائي، سواء في المملكة العربية السعودية من ناحية إجراءاته أو هيكلته أو رقابة على الموضوع، وكذلك كيف يبني القاضي حكمه على ذلك. وبعد ذلك إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله نأخذ التطبيقات القضائية والكتب معكم، نستخرج منها يعني نص كلام